بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

أوه إلى سبحانه وتعالى من التحاور. النبي يعمل التحاور. النبي. نبي النبي يعمل التحاور. الله عز وجل. أهل الله. قد جئكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي صراحة انت يعني يا مجيب الكلام العظيم الله العظيم تصدق فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها ومن أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وصرفنا وكذلك نصرف الآيات وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك ثم إذا